الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أسعد رسلك وأزكى مخلوقاتك محمدا، وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فضل الإنفاق في سبيل الله. إن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه كما قال أنس في صحيح مسلم: ما سئل النبي شيئا على الإسلام إلا أعطاه. هذا هو المربي، هذا هو المعلم، هذا هو المنهج، نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال عن نفسه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، الذي قال عنه ربنا: وإنك لعلى خلق عظيم. جاء إليه شاب يسأله: يا رسول الله، أنا عابر السبيل، قطعت بي السبل، ولا مبلغ لي إلا الله وبما أنعمت به علي من مالك. فقال له النبي: ماذا تريد؟ أنت عايز إيه؟ قال: يا رسول الله، أريد شاتا، أريد شاتا واحدة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتعرف جبلي كذا، جبل كذا وكذا؟ قال: نعم. قال النبي: بينهما غنم كثيرة. قال: نعم. قال: هذه الأغنام لك. تقول بعض الروايات أن هذه الصدقة كانت سببا في إسلام هذا الشاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ولم يكن مسلما، حتى أن هذا الشاب أخذ يصرخ وينادي على قومه: يا ناس أسلموا، فإن محمد بن عبد الله يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. الإنفاق في سبيل الله ثوابه عظيم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تتصدق، أن تنفق ولو بشق تمرة، ولو بعدل تمرة. تخيل، اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بنصف تمرة. بل إن الرجل كما جاء في الصحيح: إذا تصدق بعدل تمرة، يعني بمقدار تمرة أو بمقدار نصف تمرة، ينميها له الله كما ينمي أحدكم فلوة، هذا الحصان الصغير أو هذا الفرس الصغير، كما ينمي أحدكم فلوة، فيصبح هذا الفرس الصغير أو المهر الصغير في الميزان كجبل أحد. تخيل، لأن الله عز وجل ينميه له كما ينمي أحدكم فلوة، بس بشرط أن يكون المال من كسب حلال، أن تكون الصدقة من المال الحلال، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وتحضرني في هذا المقام طرفة حدثت مع الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه وأرضاه، وكان يسير يوما في السوق كما روي، فوقعت عيني الإمام أبي حنيفة على رجل يسير ويحمل مكتلا على كتفه فيه ثمر الرمان، شيء البؤجة بتاعته أو المكتل على كتفه وفيها ثمر الرمان، وإذا بلص ماهر قد جاء من وراء هذا الرجل فسرق رمانه، أخذ من المكتل رمانه ثم انطلق بها. فقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: لأتبعن أشوف هذا الرجل لما سرق، إن كان قد سرق عن حاجة أكفله، يعني لو أنه يطعم أولادا صغار أكفله وأعطيه، وإن كان يسرق عن عادة أنصحه، أقول له: اتق الله، لا تفعل مثل هذا. فإذا بالإمام أبي حنيفة يفاجأ بأن هذا الرجل الذي سرق هذه التفاحة أو هذه الرمانة يتصدق بها. عجيب، أمر عجيب، يتصدق بها. سبحان الله، يا رجل، ما يحملك على هذا؟ تسرق لتتصدق؟ فقال: نعم نعم يا أبا حنيفة. لا، وتعرفني؟ قال له: طبعا أعرفك، أنت إمام أهل الدنيا، إمام العلم، أبو حنيفة النعمان. فقال: وما يحملك على هذا؟ إيه اللي يحملك على هذا؟ قال: يا إمام، سرقتها فكتبت علي سيئة. حدش يفهمنا إلا أنت، ما هو أهل العلم يتناقشون، أهل العلم يتدارسون فيما بينهم، فأنا هقول لك على السر، سرقتها فكتبت علي سيئة، وتصدقت بها فكتبت لي عشرا. فقال له الإمام: لا والله، إنما سرقتها فكتبت عليك سيئة، وتصدقت بها فلم تقبل منك. ليه؟ قال: لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. الراجل اللي ماله حرام ده وطالع يعتمر، واقف كده أمام الكعبة يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، ربنا يقول له لا لبيك ولا سعديك، ارجع مأزور غير مأجور، ارجع، وإن كان جاء قد جاء حاجا ارجع، مالك حرام وثيابك حرام وراحلتك حرام وغزيت بالحرام فأنه يستجاب لك. من شروط القبول الصدقة أن تكون الصدقة من كسب حلال، أن يقصد الإنسان بصدقته وجه الله تبارك وتعالى، لا يقصد به الرياء والسمعة. يوم القيامة كده يأتي الناس يوم القيامة بينادي الله فينادي مناد: من عمل لله عملا أشرك فيه مع الله غيره تركه الله وشركه. جماعة اللي كانوا بيشتغلوا عشان الرياء والسمعة روحوا. ليه؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. اتنين: لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لله عز وجل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أنت بتتصدق عشان مين؟ عشان ربنا؟ ربنا هيقبل منك الصدقة ولو كانت كعدل تمرة. نشوف الولية التي سقت كلبا لله فشكر الله لها صنيعها، والحديث بيقول إن هي كانت امرأة بغي، يعني مرتكبة للفاحشة والعياذ بالله، فشكر الله لها صنيعها فأدخلها الجنة. إن رجلا أزاح حجرا عن راحة طريق لله فشكر الله له صنيعه فأدخله الجنة. فنخلي بالنا، الصدقة شيء جميل. إن امرأة كست للنبي صلى الله عليه وسلم حلة، يعني جاءت بحلة جميلة بعباءة جميلة، وقالت: يا رسول الله كسوتك هذه الحلة، الحلة دي أنا جايبها لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام وقال: نعم. ثم لبسها النبي صلى الله عليه وسلم فرؤي جمالها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حاجة جميلة كده، وظهر جمالها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا بأحد الأنصار وجلس في المسجد قال: يا رسول الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. عايز إيه؟ قال: أكسونيها يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. ثم خلعها النبي صلى الله عليه وسلم وألبسها للرجل، ثم انطلق. فقام إليه أصحابه قال: ويحك يا رجل، أتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لبسه؟ ألا تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما لبسها إلا لحاجة، إلا لحاجة؟ فقال: والله قصدت بركتها حين لبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لألبسها، إنما لأكفن فيها. عشان لما الملك يجي يقول لي: ومن نبيك؟ أقول له: نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه عباءته. شوف كم يفكروا في إيه؟ إنهم لا يفكرون إلا في الدار الآخرة، إلا في الوقوف بين يدي الله، إلا في دخول الجنة. امرأة عجوز جاية للنبي تقول له: يا رسول الله، ادعو الله لي أن أكون من أهل الجنة، مش عايزة حاجة، لا تريد شيئا. قد تكون هذه المرأة لا تمتلك من حطام الدنيا شيئا، لا درهما ولا دينار، لكنها تريد أن تدخل الجنة. يا رسول الله، ادعو الله لي أن أكون من أهل الجنة. فالنبي يقول: لا يدخل الجنة عجوز. النبي يمازحها، يمازحها امرأة عجوز. فتغض المرأة وتحزن، يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: امرأة، وما عساك أن تفعلين إذا دخلت الجنة وأنت عجوز؟ إنما تكونين في ريعان الشباب، في ريعان الشباب. فهؤلاء كانوا لا يفكرون إلا في الجنة. سيدنا عبد الرحمن بن عوف لا يتأخر عن باب من أبواب الصدقة، سيدنا عثمان لا يتأخر عن باب من أبواب الصدقة. لماذا؟ لأن الذي ربهم هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي تعود بسط الكف حتى كأنه إن ثناها لقبض لم تجبه أنامله، هو البحر من أي الجوانب أتيته فلجته المعروف والجود ساحله. لو لم يكن في كفه غير روحه لجاد به، فليتق الله سائله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما سمعنا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.